بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الصوتية من الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله تعالى لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، أما توفيقي إلا بالله. هذا إلى أن تلد الأسئلة المسموعة، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الأسئلة المكتوبة، رغم التعالى هو الله. نعم يا حسن، أقرأ من عندك إلى أن تلهب الأسئلة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال. سؤال عامة غبلك. لو أنا أعمل في محل تجارة وصاحب المحل قال لي بيع في المحل الفلاني وأنا بيع في الأزياء، لكن الزيادة لصاحب المحل هل يجوز؟ لا يجوز، لا يتحمل ذلك، لأن صاحب المحل أراد أن ييسر على المشترين، وأنت رجل تعسر عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يسر على باطل يسر الله عليه الدنيا والآخرة. ليس الأمر ربح. رحم الله رجلا سمحا إذا باعوا إلى اشترى من بقبة، فالرجل صاحب الحلال يقول لك سهل على الناس وأنت تشق على الناس. ما تفعل برضه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ما صح الحديث من نسي الصلاة عليه قطع طريق الجنة؟ ما يصح حديث أفضل الصلاة عند الله صلاة الفجر والجمعة في جماعة؟ لا يصح. من مات في يوم الجمعة وليلة الجمعة مقام فتنة القوم؟ لا يصح. من جلس في الصلاة حتى تطلع الشمس قطعت له حجة وعمرة تامة؟ لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم. نعم. لدي أخ كان يقترب من البنوك وللأسف هو مصر، هل تجوز عليه الزكاة؟ تابع ولم يتوب. الله أعلم، أنا أقسم عليه إيه للبنوك اللي أنا أعرف. والله إذا كان سيبيع أو أن لا تبقى تعطيها ضايا ولا تتحركت. هل نقول إن إحنا نسدد جزء من الديون اللي عليه دي؟ أنا لو فيما يخصني أنا مثلا مع هذا الشخص لا أعطيه من مال الزكاة، لأنه تدانى في باطل. تدانى في باطل. أما أنت للرحم الذي تربطكما فهذا يساعد، لأنه وقع في الآن في ابتلاء الوضع الحركي. هو مازال مصر على التعامل مع البنوك او تاني، انت هاب تساعده. لا هو مش عايز يصر، هو عايز يسدد عليه، واحنا عايزين نساعده يسدد اللي عليه. خلاص اما ينفع اما ينفع. يعني الزكاة تجوز عليه؟ تجوز، ما هو غالي. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا ابنتنا هدى وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك. بعد ذلك شيخنا على شو اللي كان يتلاقي لو كان في تمويل تبع بنك الشيخ. والله يا أخي بعد الاطلاع على أهل عقود فيها شروط ربوية، وأضافت إلى ذلك يعني أنت أضفت إلى تلك البلية بلية الاقتراب أيضا من البنوك البديلة. ما تفعل ثم لا تفعل. السلام عليكم. أكثر في ماشي؟ نعم. طب ممكن على حضرت بس تقول لنا ألي في طلب الفقه، عايز أتعلم الفقه لو في بس بالنهاية حضرت وهم ويصفى يعني واحد يدرس إيه تدريبيا كده حاجة مختصرة بس عاوز بس لو تقول لنا ودعواتك إيه؟ الله الله يوفقنا وإياك ويثبتنا وإياك. اللهم يا الله يا تقبل. أنا في كتب فقه كثيرة للمبتدئين، المدينة التي فيها الرأي الراجح من وجهة نظرهم بدليل. فلا عمي لو أخذت مثل هذه الكتب. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أريد أن أقول لك أن كان ألف ذلك سائل اللي هو ضربت له الباب بتاع العزاء حتى ما راجل جاء وعمل له شاي وعمل له حاجات تقول عليها. أنا مانع لو جبت بكرة يقرأ. لا أنا مانع أصلا بس كل ما هناك سيقال أن الجنائز كانت موجودة على عهد الرسول ولم يفعل هذا. لكن المجيب سيقول الأحوال اختلفت. أنت رأي حضرتك إيه؟ لا يعني رأيي أنا لا يعني بقرأ المسجل لكن لا أستطيع أن أحلل. طب لا أي وقت السوق اللي كما قرية لا في الموضوع ده أو لا علاقة بالموضوع المتنبي الشيخ محمد ولا لا ولا في السوق أنا أسألك وهل تحلل الموضوع ده لا أنا أسألك أنت من الشيخ محمد لا أنا أسألك أنت من الشيخ محمد لا لا ماذا تقول؟ لا لا ليس لا تشتغل هذه الليلة منها قليلا ليس هذا في التلاوة في سورة قاف إنما هي في تبديل الحرام بالحلال والحلال بالحرام من أجل الدنيا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحركة فضلت الشيخ. الحمد لله. لدي ثلاث أسئلة يا شيخ. سلام ما بدلك. السؤال الأول حكم التمويج في القراءة في قراءة القرآن يعني علما بأن هذه يعني التمويج هذا يزيد من الخشوع. التمويج والتنبير والترعيد كرهه أهل القراءات. الترعيد تحريم من قراءة يعني فقط. لا لا لا أستطيع أن أكون قراءة تحريم. السؤال الثاني يا شيخ يعني في مدرسة مدرسين على اليوتيوب يشرحوا على اليوتيوب يعني تستفيد منهم من ناحية الدراسة وهكذا. ففي مدرسين مدرسات متدرجات فهل يشد مشاهداتهم ام لا؟ رد بصرك وانت تشاهد. السلام عليكم. نعم. صديق لي يعمل برامج يعني بحث. يعمل ايه؟ مبرمج مبرمج. مبرمج. نعم نعم. وبعد فالبرنامج يظهر فيه اعلانات من الاعلانات يعني ربما يظهر تبرج وهكذا تمام والله النزوع عامة اذا كان الاغلب خير فترة ما فيه الاغلب شر تعد بارك الله فيك مرحبا بك يا ابنتنا عائشة حفظك الله السلام عليكم عليكم السلام تفضل السلام عليكم. عليكم السلام شيخ كيف حالك الحمد لله. حضرتك بس حضرتك كنت في فتوى كنت بخصوص دول الإسلام حضرتك قلت إن هو الكلام الكل بحر يقول إن إحنا نختارها يعني. لا. فمشكلة عليا الأمر حديث اللي هو الدنيا لربنا غفر لها يعني عشان خاطر سقط كلبا يعني. فمش بس أول إن إحنا نرحم الكلب. نعم سقط كلبا لا تعارض. لا تعارض لأن النبي هو إن كان قد حث على قتل الكلاب يعني هو كلب مدر مدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لدغت مملكة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأوحى الله أن لدغت فننبى فأبدت أمة أهلكت أمة من الأمة السبعة أنا على مملكة المحلة فرخص بقتل مدرك مع كلب بعض الناس وإلى آخره بعدين ما ليس أن تتبع البقرة ألا تتبع البقرة؟ صحيح. ألا تتبع أن تنهر الناقة؟ صحيح. أنه كان بموسى خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وعلا. وحياك. الله يبارك. حضرتك رأيتي هل الدم والأم تدخل في الوضوء في أثناء من الوجه فلذلك يجب الفرطبة على الفرضية الفرطبة يسجل التنفار والأذن تدخل في عفو الرأس عفوا أنت الآن كده بدأت تخلط مفهوم أنت تسأل عن الأنف الان بتوصل كلمة نمو متواجد، لكن إذا كنت ستتخيل تتكلم تقول داخل الأنف وداخل الفم، هذا ليس من الوجه. لا لا لا لا ذلك ما لنا لما تقول الأنف فرغم مؤكد وضوء عند الأنف المضمضة والاستنشاق. لا لا لا لا لا من الأركان لا ولا من الواجبات. المضمضة والاستنشاق عند جماهير العلماء ليست من الواجبات، من المستحبات. أليست هي جزء من الوجه؟ خارجها، أنت تتكلم عن داخلها الآن. خارجها هو الواجب. هذا من الواجب الناس. أنت تتوقع تحصل كده دون الأصل. طبعا هي البصر وضحه ومنها والبصر رأى لا لا لا لا لا حديث الإزالة من الرأس بعيد. أولا ثم لو كان من الرأس فكثيرون من أهل العلم يقولون البأل الطبيعي امسحوا برؤوسكم ببعض رؤوسكم ولا نمسح به نعم كل رؤوس كل أحد عن الرسول المكان بيأخذ من مقدم الرأس حتى القفا والمقدم الرأس حتى لو أخذ من مقدم رأس القفا لن يطلع برأس كل هذا منتهى كذا. أقول إذا حتى لو أقبلت وأدبرت بطعام في شعر الجلد لن يلحق الماء أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا له. شكرا لكم تشكركم خلاص قدر يسيرا في قطرة حديثة أنتمكم أن الحديث المنكر وما تعرف رصه وقرآن أفهمنا كما وجدت كرة الحديث. لا لا لا ليس هذا المنكر عند المحدثين. المنكر عند المحدثين أن نكرت ونكرت متن ونكرت إسناد. المنكر عند المحدثين يكون بمخالفة الضعيف من هو أوثق منه، يعني ضعيف وخالف. ضعيف وخالف. هذا كما فيه. السلام عليكم. لا لا تشاهد عندك. تفضل. وعشان بنات إنام وقد طلع علي وأنا أكتبت حتى القرآن كان أهدم بسرعة ظهر والعصر والسرية القطور ده أحد الكواب الذي يعني من اليوم ده بسبب السنة وكده ولكن أقرب كثير من داشة واحدة قرب فتحين وكده الناس يعني لن تأسم تقدر كيف لن تأسم تأسم أخرى لا تجوز المتوقعات أمام الزاج بارك الله فيك شكرا. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا فقدر الترويات حبك الله الله جل في سؤالك تفضل يا الحبيب أفضل كده في حضرتك يا عفر الزريعة ريحة عفر الزريعة دي بتشبه رائحة الحشيش لا تتعطر بها أقول لك لا تتعطر بها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من يوصل زوجته صفية بنت حيي في الليل فرآه رجلان من الأنصار فأسرع قال النبي على لسانكم إنها صفية قال سبحان الله يا رسول الله يا كيف تظن منا أننا نظن بك سوءا قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم إني خشيت أن يغبط في قلوبكم من شيء أفضل شرا فأنت إذا تعطرت بالعطر الذي يحمل رائحة الحشيش ظن بك الناس أنك حشاش فهذا لا نحبه لك. قال الناس تعطر لك من الشيء المباح. أنت فهمت وجهتي؟ نعم نعم الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله تفضل. يا الله معك محمود من غزة. مرحبا بك بأهل غزة حفظكم الله وسلمكم. تفضل. يا رب بارك الله فيك. حياك. الحديث سؤالي الآن في رجل يعني في قبيل أو معروف لا يعلم يعمل طبيب القوم مريضا وضع. يعني رجل يعمل طبيبا او في الاعمال الطبيب ولكن ياتي يصلي ويخشى من السجود على الارض في المشفى من اجل ان لا يتلوث بالكورونا. فهل له ان يومئ اذا كان المذكور كذلك فلو ذلك. اذا كان المذكور حقيقه فلو ذلك قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. اتفضل الله يستر عليكم. وعليكم السلام. انا كنت متزوج من 5 سنين. وضعت. وبعد زوجتي اول ما سافرت بخارج البلد في السعوديه عشان اشتغل كانت قالت لي انا عايز اتطلق. كانت زوجة وحيدة وحاولت ادخل بتاع عمها وخالي عشان خاطر بتاع حكم المال وحكم المتاع برضه ما انتهتش. كل محاوله من الصلح تخترع سبب عشان تاخد وجودي. وخرجت من بيتي بسبب ان هو ابني تمام وما كنتش اعرف انا حاجه وغير التفلح. هذه ألا تطلق، تريد أن تطلق، لماذا لم تسأل عن سبب الطلاق؟ لم تبدي سببا، هي أصرت على الطلاق، هو تختلع، يعني مسألة تخرج مادي، لأنها معنى وعدة لا تريدك وأن تشجرها على الناس معك. أنا ما أقدرهاش، بس هي عايزة يعني عايزة كل يعني كل حاجة اللي جبتها وحاجات كمان يعني بركزت للقناة في جانة الزواج. إذا هذه ستكون قضية لأن الآن التشاح بينكم، هي تريد أثاث البيت وأنت لا تريد أن تعطي الأثاث، فهذه قضية تنظر هل هو طلاق للضرر؟ إن كان طلاقا للضرر فلا تطالب، كان ليس للضرر وقل عندك أن تأخذ حقك فأدخل لا الأحوال المدنية في مصر ما يحكمش للشرع. لا في الغالب بيحكم الشرع. يعني أنت ماذا تريد؟ أنت ماذا المرأة الآن لا تريد أن تسلم؟ قبل المرأة لا يؤمر علي. افترض أن زوجتك لا تحبك لا تريد أن تنفصل عنك مع أنك على قدرة النبي، لكن هي المحبة من عند الله. قذف الله في قلبها كراهيتك. فلا تريد أن تعيش معك. هل لك أن تجبرها على المعيشة؟ لا لا لا. لأن الكلام إنما الآن في ماذا؟ أمور الطلاق. في أمور المادة، الفلوس، الأثاث. هل لك أو لها؟ فنحن إذا سألناها لماذا تريدون الطلاق؟ قالت الرجل رجل صالح وعلى دين لكنني لا أحبه. فسنقول رد عليه صداقة. لكنني قالت أنا أريد الطلاق لأنه يظلمني مرضى مبرح ويقومني وذكرت أسبابا يقينية بشهود تفيد أنها متبررة، فحينئذ ستطلق وتأخذ كافة حقوقها. أو كان شيء وسطا بين ذلك فأنتما تتخرجان. السلام عليكم. لا يا شيخ معذرتك معلش. نعم أنا ما أستطيع أن أفتي في قضية مالية بعيدا عن الله. أنا أتكلم إن إحنا حرمنا السوق على وصلنا وجدنا شغل ما شاء الله يعني أهلي قدر جدا ورفضوا إنهم إلا إنهم يقطعوا حاجات يعني مش بتحقق. عموما المطلوب مني الآن ما المطلوب مني؟ أنا عايز أهم إن أنا أخدش حاجة. أنت حر ما أنت ولي مسألة صراع بيناتنا. أنت حر أحببت تتنازل. افترض أنني جاءت الزوجة وقالت أنا أريد الطلاق. طيب في سبب لا أنا بحب. أنا أريد الطلاق وهي ما عندهاش أي قطع عندي. اصبر بس. اسمي يا حبيبي. جاءت زوجتي أنا همثلها فيه يعني. وقالت أنا لا أريد المعيشة أنا أريد الطلاق. طيب هي بنت أنا عملت في جوالة. قال يا زوجتنا. قالت لا أنا لا أريد الطلاق. أنا لا أريد المعيشة. رقبلت الكلام؟ نعم. طيب من حقي من حقي أنا قلنا في سلام رد إليه الصلاة، لكن أنا من تلقاء نفسي للصبر الذي كان بيننا قلت له خلاص الله يسهلك وحتى خذ الصلاة. قال أنا آثم. أنا تنازلت لقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وتنازلت لقول النبي لقول الله سبحانه وتعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أنت فهمت؟ الله يسعدك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وبيطير من ورا وتطلع وتجد منها. تمام خلاص. لا ضرر ولا ضرار، بارك الله فيك واتقوا الله ما استطعتم. تمام. طب في حاجة ثانية يا رجل، لو احنا عرفنا نعلم مثلا غرام ورسال على المسجد الامر قريب، الامر كله قريب لان الضرورة صرفت لنا امورا كثيرة. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الشيخ؟ شيخ أنا تخلص عليك. كان السؤال أولاً في واحد دراسة ترك من الأخت وبيها مرضى عليهم. فلقت الحاسة إلا نص الأخت ونص الطين مرضى عليهم والكيف كانت المساء. تعالى إزاي تحلص؟ أعيد السؤال. يا شيخ كان واحد توفى وترك ميراث. المشكلة الأولاد ولا أي حاجة، الجودة ولا أي حاجة، دي أخت بس واحدة، ودي أولاد عينين. فالراجل حاسس بيه أتم، نفس الميراث لأختي، وأنت التاني لأولاد العينين دول النساء. فده صحيح؟ هتعملها قبل، لأن النبي عليه الصلاة قال: الحق الفرائض بأهلها فما بقيت لأولى رجل ذكر. الحق الفرائض بأهلها، البنت صاحبة الأخت صاحبة فرض فرضها النصف أخذت نصفها. قال عن السلام: فما بقي فلأولى رجل ذكر. فأولاد العمام يقول يأخذون الباب. عن الأئمة الأربعة أو قلت في هذه المسألة هذا رأيي؟ لا حضرتك أنت تتكلم. أنا قلت رأي الأئمة الأربعة أن علاج الزوجة لا يجب على زوجها، لكن المتنوية رحمه الله يرى أنه يجب عليه أن يعالجها ما دام في مسألة مقدورة. وأنا أختار رأي الشيخ لسان تانية في هذا السبب لما ذكرت من الآيات، لما ذكرت من الآيات عشان المعروف لغير ذلك زوجتك تقول أطعمني أطلقني، فسأل أقبال علاج عجبني أطلقني ماذا أموت. لكن الأئمة الأربعة يقولون بأن المرأة تصلح نفسها بهذا العلاج، وقد تصلح نفسها وتقول لزوجها السلام عليكم لا أريدك. يعني المسألة أنا ناقل، لكن ليس معنى ان النقل اتبنى ضعيف لذلك، لكن احببت ان اذكر لك شيئا كما ذكرنا من قبل شيئا لك، وهو انه لا يجب على المرأة خدمة زوجها انما ذلك على الاستحباب عند الجمهور ايضا، يعني عند الجمهور الرأيان ان المرأة لا يجب عليها خدمة زوجها ان هذا من الاستحبات، وان الزوج لا يجب عليه خدمة علاج زوجته ان هذا من المستحبات. سنواجه في هذه المسألة نقول تعاشروا جميعا بالمعروف، تعاشروا جميعا بالمعروف. السلام عليكم. نعم. الصابئون قيل فيهم انهم قوم لا دين لهم صدق ترك دينا، وقيل الصابئون قوم يعبدون الملائكة والأول أشهر والله أعلم. السلام عليكم. الحجارة الحسن جفر الله لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. الله يبارك. حضرتك قلت لي كان في من 7 سنين كده كان واحد صاحبي اتصل عليا في السعوديه كان تحول لي مبلغ معين، فانا رحت البنك انا اديته مبلغ 10000 ريال فالبنك حوله لمصر. تمام. هو انا لقيت تقريبا البنك ما بيحولش ريال من هنا، فهو انا اخده بالجنيه، هو دلوقتي بيديني 300 جنيه. هل دي صح ولا غلط؟ والله هو ده وجهه انه يتعب تسرع عبودك أكثر من أكثر من أكثر من أكثر. أيوة، ولا وجه لكنه ليس بالشخص الجيد الوفي، يعني هو أضر بك. أنا حضرتك بنحكى حضرتك وإنه تمام الوفي وإنه بنحكى حضرتك، فأنا لا يجيب لك لغة الريال اللي أنا بيكونه ولا هو عايز يكون مبلغ بكينا. فحضرتك في مشكلة في البس يا أقول في مشكلة البس القطع هذا واحد. أقول لك الله يستر عليك ويحفظك، إذا قال لك حول لي 10000 جنيه 10000 ريال وأنت اشترطت عليه خصوصا وأحولها وتكون عليك بالآلات، فحينئذ أنا بالنسبة للناس أنا عارف 10000 ريال قالك 10000 ريال. أيوه إذا كان 10000 ريال يبقى عليه 10000 ريال، لكن أنت كوكيل في التغيير. بسم الله على كلامي أنت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت كيف؟ الحمد لله. لو سمحت أنا أتوضى مش بتوضى، بتوضى ليس أتوضى وتنزل مني قطرات من البول، فبرجع أتوضى تاني برضه بتنزل قطرات من البول، فإيه الحل المشكلة؟ إذا كان مرضا مستمرا ولا يمكن الاحتراز من هذا، وكل 5 دقائق البول شغال ستكون مريض بسلاسل البول. أما إذا كان هذا يحدث أحيانا نادرة فيلزمك الوضوء. هي تحدث بعد الصلاة فقط يا شيخ. خلاص، إذا ما تدخل الحمام إلا بعد الصلاة. حلنا المشكلة الآن. أثناء الصلاة برضو تتكلم أن أنا أستطيع سجود أو ركوع فترجع أعيد الركوع. أنت مأموم ومؤمن. مهموم او منفرد؟ منفرد. منفرد. عالج نفسك شوية. عالج نفسك وركز. مركز. السلام عليكم. السلام عليكم. أتعرف سلام فوردات مولانا؟ نعم. جزاك الله خير يا حبيبي. وياك. سؤالك يا مولانا، أول صفحة يحتاج جاري في البنك الحس الأموال. مرحبا بفضيلة الشيخ خلف، لكن لا تأكل الربا. لا لا، المعروف سيدة مولانا، حس المال فقط. لا بأس. جزاك الله خير يا شيخ. وجزاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وياك وياك وياك. الله يسكن وياك الفردوس يا رب، وارزقنا يا كريم وعجاب نصر هذا الدين. حديث ضعيف مع شهرته، او مع عفوا مع تناول بعض الفضلاء له بالشرح، لكنه ضعيف، لكن لبعض معانيه سواد، لكن كسند ضعيف. إما أن يتيمم أو يغسل ما استطاع ويمسح على الجزيرة ويتيمم أيضا. السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا. السؤال الأول، هل حاول المعتز تفضل؟ إيه؟ هل إحجاز الإمام المعتز تفضل؟ يعني قولان لأهل العلم أختار أنها ليست بطعام ولا بشراب ولا يتلذذ بها عند تعاطيها، فلذلك أراها لا تفطر، مع أن القول الآخر وارد وقوي. السؤال الثاني، أنا موسى في تفسير قولة على وزعات الغرب عليه، ممكن هذه أحساسة لهي هناك كتابات بتاني بعد إحنا كل عبء وعصب، يعني ما ممكن هذا مثلا يعني عشان أنت عبء وعصب أنت ما بتدرس محتاج جيك خلع من جد دونك، ملك الموت مش هديك دون ما بتخرج الغرب السنة عن كده. يعني الشدري ده مكلمة تكون ربنا ينشط روحه وتطلع بسهولة. انت جاب الكفار نزعت غرقا، نزعت غرقا الملائكة الذين يقبضون أرواح الكفار. ربنا يدعمهم من المشروع نصر الشدري، المشروع نصر الملائكة. الله يعني من الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. هو على فقراء بعيدين في مصالة عامة للمسلمين أو لا بأس بها. معلش ممكن سؤال ثالث حضرتك، معلش دلوقتي حضرتك كان عمي عايز يتزوج، تمام، هو حضرتك زوجته توفيت كده، فولاده علشان يوافقوا إن هو يتزوج هو ليه، فيعني إيه قالوا له يعني تمشي على إقرار هذا ظلم من الأبناء لأبيهم، ولا يجوز لهم أن يطلبونه على ذلك إلا في حالة، وهي إذا كانوا قد سعوا معه وعملوا معه زمنا طويلا لتكوين هذه الثروة. فإذا كانوا سعوا معه زمنا طويلا وعملوا معه وأرادوا أن يكتب لهم قدر خدمتهم له وتسميرهم لماله جاز لهم ذلك، أما دون ذلك فلا يجوز لهم أن يقتلوا على أبيهم ويطلبوا منه أن يبقوا بضع النصف التالك من أجل أن يتزوج. أنت ولد من أولاد ولا إيه؟ نعم. أنت ولد ولا يعني أحد الأولاد ولا إيه؟ مش فاهم أنت إيه منه؟ لا لا مش أحد الأولاد، هو عمي هو شاهدني حاجة زي كده. آه خلاص أنت عاق الله أنت، لكن أخبرهم بذلك وللوالد أن يرجع في مواهب الأولاد. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يستلزم الكلام على العورة لغير ضرورته. والله يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ويقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وأنزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، فتساهل الناس في إبداء العورات وهذا لا يجوز والله أعلم إلا بضرورة قصوى كما هو معلوم في الولادة ونحوها. السلام عليكم. مرحبا يا دكتور عبد المحسن. السلام عليكم. فرناندا ما أعرف اسمك يا فرناندا لبيس مانجا دي اسمك من عارف الله يستر عليك. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. نعم اتفضل. كل عايز معلش علاقة أحسن الإناث. ها؟ قتال الإناث. قتال الإناث. لا مانع منه بل وردت أدلة على استحبابه. والأمر أن هذا يعرض على الطبيبة، الفتاة تعرض على الطبيبة إن وجدتها تحتاج فعلت وإلا تركت، لكن أدلة على استحبابه كثيرة. طب وين تركت يعني؟ كيف أنت عليها؟ ليس في ذنب إن شاء الله. ليس في ذنب؟ ليس في ذنب. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يستر علينا وعليكم الدنيا والآخرة. رجل غني وأموال كثيرة وعندي أولاد ومنهم ولد شاب. فأراد أن يكتب التركة المقدمة في حياتي خشية أن يكون مبتلع مشاكل الأخوة، هذا ذلك؟ له ذلك، لكن أنصحه أن يحفظ هذه الأشياء مع رجل صالح إن كانت منيته قبل منيتهم أعطى لكل ذي حق حقا، إن كانت منية أحدهم قبل منيته قسم المال على التوصيف الجديد والحال الجديد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك شيخنا. سؤال شيخ. تفضل. أكو شركات يدنا إحنا أعرف من العراق المصريين. تفضل تفضل. شركات يدنا يعطون سلة. يعطون سلة. يعني يعطون سلة مالية. شركات تعطي بضاعة بالأجل. البضاعة ياخذ من ترفع البضاعة بس هو حالة عرض يطلع ياخذ مثلا عبا البضاعة ماضي ياخذ من المحرف وقرض. نعم. يعني العمل يسير لك ويسير لك أن تأخذ من البنك أموالا، فأنت تأخذها بضاعة كذا سؤال؟ نعم. أنت ستأخذها بضاعة مع كذلك حسن البنك أيضا بفوائد ربوية أو بدون فوائد؟ لا بفوائد. بفوائد اللي انت بتعد عنها أسلم لدينك وأحرق لدينك حفظك الله. يعني انت قلت من فوائد مهمة. جزاك الله. الله يبارك فيك وحفظكم على السنة في العراق. الله يعلمك يا ابن الله يسلم امركم. سلامك ورحمة الله. جزاك الله خير يا ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ انا بارك الله فيك. فيك بارك الله. يا شيخ لا حكم الصلاة الفريضة في السيارة. صلاة الفريضة في السيارة جائزة في حال إذا كانت السيارة لم تتوقف ولم يمكنك وسيفوتك الوقت. مثلا السيارة تعرقت قبل الفجر، جاء وقت الفجر يا سائق قف، أقف قطار ماشي لا يسمعك لا يسمعك، قف ما في فقوف سيارة ماشية، والوقت سيخرج، يجوز لك حينئذ أن تصلي جالسا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع فعلى جنب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيكم يا شيخ؟ ربنا الحمد لله. يا انا سمعت الشيخ عشان حضرتك موضوع كثير ودي الموضوع يكون شخص، فلو تركت حضرتك الخاصه ربنا يبارك فيك. رقمي 6 5 3 3 3 8 3. طب انا بقول لك اتصل بحضرتك ثاني يعني ارسل رساله، واذا انا فارغ ان شاء الله سارد عليك على طول ان شاء الله. الله يديك الصحه. حياك وحياك. الذي يسأل عن أدلة على خدمة المرأة لزوجها، أدلة الطرفين طويلة بسطها في كتاب جامع أحكام النساء أو في كتاب فتاوى مهمة لنساء الأمة، فأتواصلت تعجب لها الأدلة إن شاء الله كثيرة. السلام للطرفين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يوفقك أينما كنت وصلح حالك وحال المسلمين. السلام عليكم. ومن أقوى الذين قالوا ليس هناك دليل يلزمها، ليس هناك دليل يلزمها بالخدمة، إنما هناك أدلة إذا دعا الإفراج تجيب، إذا ما تصوم تدرس أدلة بإذنه. وجهت الأدلة الأخرى الموافاة ليلة الجمعة ليس لها نص، ليس فيها نص ثابت أن وقي فتنة القبر، لكن عظم الله عزوجل يا دكتور هنادي من مات وننظر نص. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. بصراحة تتوقع المصيرة في مجدة ووحد جزء الشيخة يعني مع بعض كده. أنا زي ما عرفت على شخص ناس والأرض حاله إنه يعني ما فيهاش على كتفاء يعني إيه؟ أنت في قضية جواب ولا قضية رؤية؟ لا لا رؤية. هذا الأفضل لي بعد. لا أفضل لي بعد. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لا ردت فيها ولا حياتي بأحسن منها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أستاذ حضرتك سؤال، في أختين عاشوا مع بعض، هما مش أختين من شوية بس يعني ستة وستة عاشوا مع بعض في بيت واحد، الأولى خلفت شاب والثانية ما خلفتش، وبعد كده تاني الأولاد خلفوا ثلاثة مع بعض، يعني بقى في بنت معاها ولد وبنت معاها ولد وبنت معاها ولد. صبر صبر واحدة واحدة. أي السؤال لو سمحت؟ في أختين في الله عاشوا، في أختين في الله عاشوا مع بعض في بيت واحد، أختين في الله ولا في النسب؟ لا لا لا في الله مش في الله. يعني امرأة وامرأة أخرى بعد عاشوا مع بعض في شقة واحدة. أيوة. واحدة وبنت اتخلفت طفل. أيوة. هي ما اتخلفتش. طيب. بعد كده تاني طفل هي خلفت التاني، الاثنين خلفوا مع بعض، واحدة خلفت طيب. خلفت واحد. طيب. وتاني طفل برضه بنت، واحدة خلفت بنت والتانية خلفت واحد. طيب. خليك البنت ولا خليك الشاب. الأطفال دول وضعوا مع ثلاث أطفال رضعات مشبعات لمدة سنتين كاملين. يعني أفضل كل أولاد هذه رضعوا مع كل أولاد تلك. إلا واحد بس من الأولاد. إلا واحد الأولاد ما رضعش خالص. ما رضعش خالص معي كبير جوا. معي ثلاثة وثمان عام أربعة. يعني الولد لم يرضع من المرأة الأخرى. اه. ايوه. الذي لم يرضع من المرأة لكن بناتها رضعوا من أمه بناتها رضعوا من أمه أخو لهم من الأم. مفهوم الكلام؟ يعني في بنات رضعوا من أمه أليس كذلك؟ تمام. هو أخو لهم يجب أن يراهن. فهمت الكلام؟ لكن هو لم يرضع من بس ذات القصة. يشوف أمهم؟ لا أمهم ليس ما عفوا بعضهم بعضهم يعني الآن البنت رضعت من امرأة لا أخ من رضاعة هل أخو من رضاعة يرى أمها؟ أنا مش شايف شيء يربط بها. يعني الشاب الكبير اللي هو في الأصل أكبر. أنا فهمت سؤالي جيدا. إذا ربطت أولاد. فهمت سؤالي جيدا. أنا أصير لنا بصيغة ثانية سهلة. صيغة سهلة. بنات رضعوا من أم ولد. أصبح أخا لهم رضاعة. أمهن هل يجوز ولد أن تتجوز أولاد؟ فسنقول ما عندنا ما يمنع. هل عندنا شيء يمنع؟ يعني الولد في ولد له أبجد أجنبية وضعت من أمه أمها أم أخته هل تحرم عليه؟ ليس عندي دليل أنها تحرم عليه الآن. فهمت الكلام؟ الله يسلمك. السلام عليكم. ما يسلم ما أحد من رضا معهم نسل هنا ما فيش نسل الآن يا أما في رضاعة اتفضل يا سلامتك كنت عايز أسأل حضرتك بس يعني كان وقتي كان سبب أنا ما طلعش يعني والدتي كده سبتك هو ظلم أمكم وما كانش بينفق عليها ولا من النهاية لا تقولي كثيرا الأب ظلم الأبناء وأمهم وعد ذلك يعني حتى هو عاشر يعني سواتي الكلام أنا وكل برضه ما عاشرنيش حتى برضه في الليل المهم ظلمكم يعني جايز إن أنا مش قادرة يعني الشغل ده برضه مش قادرة إن يعني يمضى عليا وكده يعني إن أحسنت أفضل النبي رحمة الله يعني أبوكم أن أب ظلم أبناءه وتركه وترك وبناته وتركهن وأمهن هل للبنت أن تصله بعد أن كبرت الأب لا سلام يعني إحنا سألنا السؤال يا أحمد بيربي في ملخص بنت رضعت من امرأة أصبحت أخت لابنها من الرضاعة الولد هذا هل يجوز أن يتزوج بأمها لا شيء يربط أمها به أبدا أمها ليست أختا له من الرضاعة ولا أما له من الرضاعة كلام واضح السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام وإلى حركة شيخ السلام حاجة ثانية واحدة مصطفى أنور الولد لم يرضع من أمهن يا مصطفى، الولد رضع من أمه تسمى الكلام صب الأسف. ماشي دلوقتي لو دلوقتي بقى تشتري حاجات حاجات عاديه. ايوه. دلوقتي في البنك بياخد 3% على عمولة المالكين. أليس كذلك؟ لا لا اونلاين يعني بتدفع كل اللي عليك يعني تبدأ تأمين مفيش مكنة موجودة. أو أنت بتحط رأيك؟ لا لا ما بياخد 3% بنك ولا مين؟ بنك بياخد. أنت بتشتري بلادي؟ حضرتك في تشتري ملسن عندك وبعدين؟ أنا قطع فين أنا قطع بالسكر أنت مهمية بكلمك بقول لك أهل هذه النسبة أجرت الفيزا ولا لا؟ أيوة خلاص الفيزا جايزة يحب أول التحول الناس كده المشكلة دي تعملنا بأسفة السلام عليكم أنا مكتوب شكرا لك لا لا الفيزا مقبولة على الجميع الآن الله يسلمك بارك الله فيك يا مصطفى الله يحفظك السلام عليكم أقول لإخواني أهل غزة فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم علقوا الآمال بالله سبحانه ولم يخيب من تولى الله وتولاه الله تنتظر النصر من عند الله استقيموا على أمر الله سبحانه ولن تديروا بإذن الله فسيجعل على الله بعد عسر يسرا وذلك لو شاء الله لانتصر منهم ولكن يبلغ بعضكم ببعض فاثبتوا على كتاب الله عز وجل واثبتوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكركم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمي وابن عباس واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يدرؤك بشيء لم يدرؤك الا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك فاعتصموا بالله وارجعوا إلى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وإن تخلى عنكم الناس كلهم وأنتم على طاعتهم لله سبحانه إن عشتم ستعيشون بإذن الله سعداء إن متم فإلى رحمة الله وإلى جنة الله الثبات من عند الله اسأل الله الثبات واسأل الله أن يحفظكم واسأل إلى الله عز وجل بالدعاء اسأل إلى الله عز وجل بالدعاء اسأل إلى الله عز وجل بالدعاء وقد قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس في آيات وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون والله يقول فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا والدنيا كما لا خالقكم تتقلب الله سبحانه بيده الخلق وبيده الأمر قد حلت بالعالم كل كورونا أخلت بموازين العالم فاصبروا وبإذن الله ما دمتم مستقيمين على أمر الله فأنتم في خير وقد قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فأحسنوا الاعتصام بالله أحسنوا الالتجاء إلى الله بارك الله فيك السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الشريف. اتفضل الله يستر عربك. أهلاً وإياكم يا رب. اتفضل. أقول لحضرتك لو واحد حدث على زوجته بتشرح عند بنتي كذا قال لها رحت عند بنتي في القطار حاجات عند بتاع حرج وأخو مسلم لا تعرفش يخش إن كتب تقرا يمين ولا يقع الطلاق ولا يقع الطلاق إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ لو صرحت يعني أنا نفسي أصدق معك اليوم بس ما أعرفش يعني حضرتك تصلي فين ولا تصدق فين ولا كده. أنت من أي بلاد؟ أنا من القليوبية. من القليوبية. في طلب معين تريده؟ لا بس يعني أنا فاضي وأستلم خطبة بس. لا أخطب الآن. الله يبارك في عمرك. ما أخطب في المساجد الآن. ما نتكلم فيك. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. يا سلام. هو انا لو خدت بالبرائي بتاعي انا كده عملت ايه بقى؟ ايه ده ايه ده؟ مرة واحدة يعني؟ اه يعني انت عايزة تكشف على الولد من ايه رأيك؟ اه اه هو انت كنت يعني عشان كده واحنا بنفس السن وانا عشان كده كنت واقفة احنا مع بعض. انت عايزة تسألت موضوع الاختلاف الكبير وكده. انت كشفت له يعني؟ انت التي وضعت معها ووضع معك الرابعة وهي غير مشبعة، لم تكن ذلك؟ لا إلا غير مشبعة. فابتعد عن هذا الولد الله يستر عليك من ناحية الاقتراب به. الله يسلمك. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وبدأ ربك بالسلام وعلى حبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا. كنت لحضرتك لحضرتك لحضرتك عشان كنت عايز من حضرتك مريم التليفونات كانت تغير يعني بعد ثلاث ساعات كانت رساله ما عادش شويه. ايوه طيب بص رساله فاصلت الموعد دي كلها شهر ارسلت رساله والله ما انتبهت لها لعلي اليوم كنت في المشاغل ما قطعت الهاتف لكن ان شاء الله بإذن الله شوف رسالة يرد عليك بإذن الله إن شاء الله. معلش بس شفت أنا كنت ممكن يعني أعرف بس منهج في مصطلح الحديث يعني في كل مصطلح الحديث منهج. يعني أرتب لك المنهج بإذن الله إن شاء الله. في كتب متسلسلة كده لكن في جزئية لها اعتبار وأن العمل العملي التحقيق والتخريج ومراجعة أقوال العلماء غير وفتح الكتب واستخراج أقوال العلماء منها مؤثر بالغ في التعلم. الله يسلمك. السلام عليكم. أنا أقول سلام لك الشيخ الكريم. تفضل سترك الله. الله يكرمك. الشيخ قلت أنا أمر ثلاثة وخير من أمر وعيد في تصوير الحضرة فيها إن شاء الله. الله المستعان. الله يكرمك الشيخ بارك الله فيك. خصوصا أمر الأبواب في البيوت كنت بعت حضرتك أن يضع الأموال في البنوك في إحدى التوقيت وكان يتخطط الزواج وفي مبلغ المستقبل ده بأس رسالة وحصل فرص للزواج ورزق لكن سمعت أثناء بعض الأخوات من الشيخ بكر هو يقول إن الزواج تنفع وجاء بعض الأخوات شكرا شيخنا الأخوات تتكلم تتكلم تتوقع الكلام لا لا لا لا لا لا عفوا الآن نقول إنك ستتخلص من العيلة الضرورية صح؟ نعم صحيح. إذن لن ينصعب عليك أنك أكلت ريبا لكن انظر من مصالح المترتبة وجود المال في البيت أفضل السرقة فرقه للبنك قد ينزل على بعض وأنا أذكر بفتح حصلت في بعض الدول الإسلامية كان يمكن تجيرين الدولة نفسها كانت تبع في الأموال في البنوك الأمريكية وكانوا بين حيوية الفرائد هذه الفترة هي صدرت من حوالي 30 سنة فكانت البنوك تعطي هذه الفرائد التي لا تؤخذ بالعود يتقوون بها على المسلمين فجاء بعض الفضلاء خلقوها وأعطوها للدول الفقيرة المسلمة تسد بها مدينياتها التي تراكمت على الفريضة فهل تراه صحيحا أو الأول ما فكر في العيد أفضل؟ الثاني ديك اجتهاد والله أعلم. لأن كله هو هل إذا قال لي شخص أنا ما أموالي وعندي وسيلة لاستثمارها استثمرها في وأضع بنك أقول له استثمرها. السلام عليكم. انتبه يا احمد يربي اصلا من اهل الاموال يا احمد يربي ما تخافش عليه ان شاء الله في اذن الله فيك يعني كل الصابرين والسلمين مقام حسابي لك ارسل لي السلام عليكم السلام شيخ سيد نعم الحبيب لو انا دخلت اصلي البيت وهو صراحه في الثلاثه هل بعد الركعه الثالثه والرابعه انا بالنسبه لي انا بقول الثانيه المساله الاولى والثانيه لان في حديثان في هذا الصلاه ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإتمام والرواية الأخرى وما فاتكم فاخذوا لكن أرجع وما فاتكم فأتموا السلام عليكم الله يبارك فيكم بهذا القدر أشتري سألنا الله أن يجمعنا وياكم في البيت وهذا آخر جواب السلام عليكم هو أفضل هم كان يرفع يديه مع كل تأمين كان يرفع تأربع أيوه نعم نعم شو أصغير بس الله حديث فكر وفكر أنا أراه منكر المحن لأن الأحاديث الثوابت الصحاح تفيد أن بكل خطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة وهذا الخطوة بكل خطوة أجل سنة صيام وقيام فالمد غريب السلام عليكم هذا صلى الله على نبينا محمد وسلم شاكرا لأمام الله سبحانه ثم شاكرا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات ثم شاكرا للإخوة الذين بذلوا معجزة لإخراج المجلس الإخوانيين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة